الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني وفي رمى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بني العالم الفاني وفي رمى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بني العالم الفاني دفنت في طيبة روحي ووالدي في روضة المصطفى عمري ورضوان أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت تاج الحمى من صلب أوطاني فأينما وتوحيدي وإيمان أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني وما سجدت لغير الله في دعوة وما دعوت مع المعبود من ثاني وما سجدت لغير الله في دعوة وما دعوت مع المعبود من ثاني وما مددت يدي إلا لخالقها ما نصبت لغير الحق ميزان أنا الحجاز أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني لا أجمع الملمى لي كل أمنية طموحة تصطلي بركان وجداني لا أجمع طموحة تصطلي بركان وجداني ليت المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا نال نوم القرار أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني ليرمي بي كل هول في مخالبه وغرني وعيون الله درعاني ليرمي بي كل هول في مخالبه وغرني أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني